وهذا يسأل عن وضع ماله في بنك الربوي ولكنه لا يأخذ الربا ولكن يعطي للفقراء والمساكين. الإيداع في هذه البنوك ضرورة، أصبح الآن الناس يضطرون إليه، فلا بأس بالإيداع. فإذا كنت في بلاد كافرة مثلا أو بلاد مسلمة ويحصل هذا الشر عندهم، فلا تدع هذا المال لهم، وخذه واصرفه في مصالح المسلمين العامة، كبناء المرافق، بناء الدورات المياه، ترميم ما يحتاج إلى ترميم من مساكن بعض الفقراء، لا بأس بذلك.